الله الله على الأصهر الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفنا مشحن صفة وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتاق لنسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءتنا والله مدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه وكوف مع المكي بالضاء معجما وكوف وبصر غينهم ليس مهملا. انتهينا من هذا البيت أليس كذلك؟ نعم ولا بل؟ طيب. ثم قال الناظم رحمة الله عليه وذو النقط شين للكساء وحمزة وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا. ما زال الإمام رحمة الله عليه مع الرموز الكلمية الرمز الكلمي الذي يجمع عدد من القراء. قال الشين اللي هي المعجمة ترمز إلى الكسائي وحمزة، يعني إذا جاء في القصيدة رمز الشين يبقى هذا يشير إلى من؟ إلى الإمام حمزة والإمام الكسائي. ثم قال وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا. وقل فيهما الضمير يعود على من؟ على حمزة والكسائي. ومعهم شعبة يبقى يرمز إليهم بكلمة صحبة. إذا جاءت كلمة صحبة تشير إلى الإمام حمزة والكسائي وشعبة. ثم قال رحمة الله حاول تأفل كده عشان تبقى معاك الرموز واضحة. وذو النقط شين للكسائي وحمزة هدى بن قسين خلاص. وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا خدها أيضا بين إيه؟ بين قوسين. سحاب هما مع حفصهم. هما أيضا الضمير يعود على من؟ حمزة والكسائي. ومعهم حفص يبقى يأخذ رمز إيه؟ رمز صحاب. رمز صحاب يبقى صحبة حمزة والكسائي وشعبة، صحاب حمزة والكسائي وحفص خلاص. عم نافع وشام ويقفل على كده رمز عمة وكده نعتبر الايه الرمز رقم كام كده في الرموز الكلمية الأطفال مش كده ولا ايه؟ او الرمز اللي خدناه اللي هو ايه صحبة وبعدين صحاب وبعدين عم. عم نافع وشام ويقفل ايه القوس يبقى رمز عمة يشير إلى من؟ إلى الإمام نافع والإمام الشامي ابن عامر الشامي. سما ده كلام جديد. سما في نافع وفتى العلا ومكن يبقى حط القوس بتاعك بعد إيه؟ بعد مكن. وانت بين يا أحبة عشان تتضح الرموز معانا. يبقى سما تشير إلى من؟ نافع وفتى العلا اللي هو أبو عمرو البصري ومكن اللي هو مين؟ ابن كثير. يبقى سما تاخذ ايه كم من القراء؟ ثلاثة. الثلاثة اللي هم فوق دول خلاص اللي في السما فوق نافع وابن كثير وابو عمرو خلاص. ومكن عند مكن اقفل ايه اقفل كده القوس. وحق فيه وابن العلاء قل برضو اقفل القوس هنا. حق الفيه الضمير يعود على من؟ أقرب مذكور مين؟ ابن مكن. مكن فيش ابن كثير هنا. مكن قال لك ايه وحق فيه اي في المكي وابن العلاء يبقى رمز حق يشير إلى من؟ يشير إلى ابن كثير وأبو عمرو. وقفل هنا وقل فيهما وليحصبي نفر حلا. فيهما الضمير هيعود على من؟ على حق اللي هم مين؟ ابن كثير وأبو عمرو. خلاص. وليحصبي مين اللي يحصبي؟ اللي هو ابن عامر الشامي. يبقى الثلاثة دول ياخدوا رمز ايه؟ نفر. خلاص. وقل فيهما وليحصبي نفر حلا. واقفل اقفل القواس عشان بعد كده تستريح في المذاكرة وانت بتراجع. يعني كل ما تقفل على شيء يبقى هو ده اللي رنك. وحرمي المكي فيه ونافع. حرمي خلي بالكوا ده رمز وليس نسبة. انت فاهم معي؟ كلمة حرمي دي يعني رمز وما هيش نسبة يعني نسبة الى كذا. ده هي رمز. لهذا قال العلماء انه رمز لا نسبة. لهذا لم يتصرف فيه بحذف ياء النسب ولا ياء النسبة ولا تخفيفها كالمكي والشامي وهذه الاشياء. فبتيجي زي ما هي. يبقى الحرمي الحرمي ده مش نسبة الى كذا وكذا. لا ده هذا هو رمز سماه هو ايه؟ حرمي. هتاخد مين؟ مكي ونكي. تاخد المكي. قال لك ايه؟ وحرمي المكي فيه. وحرمي المكي فيه ونافع. يبقى حرمي يرمز الى كم من القراء؟ ترمز الى اثنين وهما نعم المكي ونافع. وحصن عن الكوفي ونافعهم على الكوفي مين؟ ليه ارجع ورا بقى. ومنهن للكوفي تاء مثلثة. يبقى الكوفي اللي هو عاصم وحمزة والكسائي ومعهم الإمام نافع. نافع يبقى دول ياخذوا رمز ايه؟ رمز حصن. وبهذا تكون قد انتهت الرموز بأكملها حرفية. سواء كان الحرف يدل على إمام أو راوي أو سواء كان الحرف يدل على مجموع من الأئمة مثل الثاء والخاء وكذا. ثم جاء بكلمات بعدد كم كلمة؟ الكلمات كم؟ ها؟ كم الكلمات يا أولاد؟ ثمانية اللي هي ايه؟ صحبة وصحاب وعمة وسامة ها؟ وحق ونظر وحرمي وحص. دي ثمان كلمات. ثمان كلمات هتجدها موجودة في القصيدة معنا. هتشتغل هتبقى شغالة معنا في خاصة في ايه؟ في الفرش معي. ثم قال بعد ذلك بعدما انتهى من الرموز إجمالا ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي واقض بالواو فيصلا. هناك قال ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا. انتبه معي هنا ايه؟ واقض بالواو فيصلا. هناك آتيك بالواو فيصلة ده جات بعد الايه؟ بعد الرمز الصغير الذي يدل على ايه؟ على إمام أو راوي. هنا وقض بالواو فيصلة بعد الرمز الكبير الذي معنى هذا الكلام. يقول إذا أتى الرمز الصغير اللي هو يدل على شخص إلى حرف يعني أو جاءت كلمة من هذه الكلمات ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي. يعني جاء هذا الحرف الذي يرمز إلى شخص قبل الكلمة اللي ترمز إلى عدد أو بعدها اقض بالواو فيصلة. بعد ما ينتهي الكلام يبقى تيجي الواو. مثال إيه؟ قال وميم ابن أم اكسر معا كفء صحبة. انتبه معي. وميم ابن أم اكسر معا كفء صحبة. قال ابن أمي الكف لمن؟ ابن عامر. وصحبة لمن؟ يبقى معناها أتى الرمز الحرفي قبل الإيه؟ قبل الرمز الكلمي. منتبهين معي؟ ما هو كده اجتمع في هذه العبارة رمز حرفي ورمز إيه كلمي. ما احنا الآن عرفنا الرموز. وميم ابن أم مكسر معا، هنيجي بقى في سورة الأعراف، وميم ابن أم مكسر معا كفء صحبة. ميم ابن أم وردت في موضعين معا، موضع إيه وموضع إيه؟ أيوة، طه والأعراف. فبقول إيه؟ اكسر، اكسر إيه؟ ميم، اكسر الميم. كفء الكف لمن؟ الكف لابن عام. وصحبة يبقى معناها نقرأ إيه؟ قال ابن أم ميم، ميم ابن عامر وحمزة والكسائي وشعبة يقرؤون إيه؟ أم ميم، قال ابن أم ميم. خد بالك، يبقى هنا الإيه؟ ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة، يبقى هنا الرمز الكلمي جاء قبل الحرف ولا بعد الحرف؟ بعد الحرف. كفء صحبة، منتبهين يا أحبة. طيب لما يجوا إيه؟ وعم فتى، وعم فتى قصر السلام مؤخرا. انتبه معي، عم فتى قصر السلام. فين السلام دي؟ في سورة النساء اللي هي ايه؟ لا، دار السلام هي ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام. قال ايه؟ وعم فتى قصر السلام. عم ترمز إلى من؟ نافع بن عمرو. والفاء في فتى يرمز إلى من؟ حمزة. يبقى نافع وابن عامر وحمزة يقرؤون ايه؟ قصر الايه؟ قصر السلام اللي هي ايه؟ ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام. يبقى هنا الرمز الايه؟ الرمز الحرفي جاء بعد الكلم ولا قبل الكلم؟ فاهمين الكلام؟ هو بلك ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي. يعني أتت الرمز الكلمي بعد الحرف أو قبل الحرف اقض بالواو فيصلة. يعني اقض بالواو فيصلة، انتظر لما يجي لك واو بعد الكلمة دي. وعم فتى قصر السلام مؤخرا وغير أولي بالرفع في جت الواو ايه؟ وغير أولي بالرفع في حق نهشلة. قال ايه؟ في حق نهشلة. لاحظ معي، يبقى جاء اجتمع رمز حرفي ورمز كلمي ورمز حرفي. خلاص، ليه؟ اللي هو بيقول ايه؟ وغير أولي بالرفع في حق نهشلة. الفاء لمن؟ احنا الكلام ده هنستعمله كتير بعد كده، بس المهم احنا بندي أمثلة. وحق لمن؟ طيب، ونهشلة لمن؟ النون لمن؟ بس يبقى ايه؟ وغير أولي بالرفع، يبقى ايه؟ غير أولي. متفقين معي؟ وغير أولي بالرفع في حقنا. يبقى دي معنى ايه؟ كلامه ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي. يعني الكلمة دي جاءت قبل الحرف الرمزي أو جاءت بعد الحرف الرمزي أو توسطت الحرف الرمزي، يبقى ايه؟ اقضي بالواو. لما يجي الواو يبقى انتهى الايه؟ الكلام. وبهذا يكون انتهى من الكلام عن الايه؟ عن الرموز. الا في بيت باقي لسه هيجي لنا بعد شويه. متابعين يا احبه؟ يبقى انتهينا كده من الايه؟ من الرموز الكلميه والرموز الايه؟ والرموز الحرفيه. ثم قال رحمه الله عليه: وما كان ذا ضد فاني بضده غني فزاح بالذكاء لتفضلا. هو بيقول لما تيجي عبارات فيها أضداد، أنا هقول الضد بس. فاكرين انتوا في باب الصفات، في باب الصفات الحروف أكيد درسين التجويد، مش كده ولا إيه؟ ها؟ صفاتها جهر وارق مستفل، ها؟ منفاتح مصمطات والضد قل. مهموسها، أول ما يقول مهموسها يبقى ضد الهمس كذا، ها؟ شديدها يبقى أهو وإيه؟ وما كان ذا ضد فإني بضده غني، هستغني بهذا الضد، أكتفي بهذا الضد. لما أقول كذا يبقى إيه؟ تقدر. وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاح بالذكاء لتفضله. زاحم أيها المحصل بذهنك الثاقب لتفوق أقرانك، فزاحم بالذكاء لتفضلها. بدأ يديك أمثلة على الأضداد دي، الأشياء التي جاءت لها ضد. قال: كمد وإثبات وفتح ومدغم وهمز ونقل واختلاس تحصلا. أول ما يقول مد ضد المد بس خلاص، لو ذكر لفظة المد فلان هيقرأ بكذا يبقى ضد الإيه؟ خلاص. طيب ضد الإثبات الحد. طب ضد الفتح الإمالة. الكلام هنا مش على الفتح اللي هي الإيه؟ الإعراب. ها وفتح. ضد الإضغام الإظهار. خلاص. ضد الهمز ترك الهمز. طيب ضد النقل هي النقل، ابقاء الحركة على ما هي عليه. ضد الاختلاس اشباع الحركة، اذا اختلس ده اشبع. خلاص. تحصل اي هذه الاشياء وهذه الالفاظ موجودة في روايات القرآن الكريم. وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وتنوين وتحريك نعملة. هذه عبارات أخرى. عايز إيه؟ يعني ضد النقل واختلاف. لا، ضد النقل إبقاء الحركة. من آمن؟ من آمن؟ من آمن؟ بس. وهمزة؟ ما خلاص، هي ما إبقاء الحركة مع الهمزة. أيوة. فأصل الحركة هتروح فين؟ الحركة الحركة هتنقل. الهمز يحذف يا ابني. خلاص بس احنا ما تستعجلش، الكلام جاي بس يعرف العبارات دي. وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وتنوين وتحريك نعملة. قال لك الجزم، الجزم هنا هيبقى ضد الرفع بس ما ينعكسش. منتبهين معي يا أحبة؟ يعني الجزم سيكون ضد الايه؟ هيكون ضد الايه؟ ضد الرفع، والكلام ده نعرفه بعدين. وتذكير ضد التذكير ايه؟ التأنيث. طب ضد الغيبة؟ الخطاب. طب ضد التخفيف؟ التثقيل. طب ضد الجمع؟ التوحيد. خلاص؟ طيب ضد التنوين؟ ترك الايه؟ ترك التنوين. ترك التنوين معي؟ طيب ضد التحريك اسكان. الاسكان ساكن وتحرك. ها اعمل، اي كل هذا استعمل. بدا يذكر بعض الاشياء التي يجب التنبه لها. قال: وحيث جرى التحريف غير مقيد هو الفتح، والاسكان اخاه منزلا. قال لما هقول لفظة التحريك بدون تقييد، يعني اقولش التحريك تحرك بالضم او تحرك بالكسر، اذا اطلقتها غير مقيدة يبقى تنصرف الى ايه؟ اي وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح. خلاص. وفي الحالة دي يبقى ايه؟ والاسكان اخاه منزلة، يبقى ايه؟ ضده دي، يبقى ضده. منتبهين معي؟ الأمثلة زي إيه؟ الغير مقيد. لما يقول لك إيه؟ معا قدر حرك من صحابه على الموسع قدره، قدره خلاص؟ اللي هم الموضعين دول. يقول لك إيه؟ معا، اللي هم الكلمتين، معا قدر حرك من صحابه. الميم لمن؟ الميم لابن ذكوان. معي؟ وصحاب مش شعبة، حمزة والكسائي وحفص. يبقى معناها بيقول لك ايه؟ معا قدر حرك. ما قالش حرك بايه؟ ادم اطلقها يبقى هتتحرك بايه؟ بالفتح. يبقى هنقراها للامام ابن ذكوان والامام حمزة والامام الكسائي وحفص، نقول ايه؟ وعلى الموسع قدره وعلى المقدر قدره. قال روه منتبه يبقى حياة الباقون يقرؤون ازاي بالإسكان أهو هو إيه وحيث جرى التحريك غير مقيد يبقى هو الفت ويبقى في الحالة دي طب القراءة الثانية هتروح إيه أدام غير مقيد يبقى القراءة الثانية إيه والإسكان أخاه منزلة يبقى الباقون يقرؤون بالإيه أول ما قال لي أنا دلوقتي هناك في سورة البقرة معا قدر حرك من صحاب وحيث مثلا طب أنا دلوقتي عرفنا إن إيه قدر حرك هحركها بالفتح طب التنين يبقى خدها من باب الايه الأضداد وحيث جرى التحريف غير مقيد هو الفتح والإسكان أخاه منزلة أما إذا قيد يبقى خلاص انتهت المسألة قيد زي ايه وحرك عين الرعب ضما كما رسخ أهو قال وحرك وحرك عين الرعب اتحركت بالايه بالضم اهو وحرك عين الرعب ضما وحرك عين الرعب ضما اي تحركت بالضم يبقى خلاص اصبحت دي مقيده منتبهين يا احبه يبقى معناها ايه الرعب كما رسل الكاف لمن الكاف للدعامر والراء لايه للكساء يبقى دول يقرؤون الايه الرعب والباقون يبقى خلاص وحرك عين الرعب يعني معناها تحرك الإسكان ده بالضم في عين الرعب لفلان وفلان متفهم معي يا أحبة وحرك عين الرعب ضما كما رسل خلاص وقال لك ايه وضيقا مع الفرقان حرك مثقلة بكسر اللي هي ايه فما يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام وما يرد أن يضله ضيق خد بالك ايه وضيقا مع الفرقان حرك مثقلا بكسر ضيقا ضيقا خلاص ضيقا يبقى هو ذكره حركت حرك ها وحرك وضيقا مع الفرقان حرك مثقلا حرك مثقلة بكسر يبقى قيد منتبهين معي يبقى معناها معنى كلامه إذا ذكر قال وحيث جرى التحريك غير مقيد لفظت كلمة تحريك ولم أقيدها لا بكسر ولا بضم يبقى تنصرف إلى الإيه الفتح وهيبقى ضدها الإيه ما تتقلوش المشكلة عليه الموضوع عليه إن شاء الله حبه سهل خلاص هو الفتح والإسكان أخاه منزلة هيبقى الإسكان أخو الإيه أخو الفتح الإيه أخو التحريك الإيه أيوة انتبهوا الإسكان أخو التحريك الغير إيه الغير مقيد خلاص أنا عندي إسكان إسكان غير مقيد زي ويظهرنا في الطاء وإيه ويظهرنا في الطاء الإيه السكون وهاؤه يضم ويظهرن في الطاء السكون ويظهرن في الطاء السكون اهو قيده اللي هي ايه يطهرنا انت معي يبقى قيد هنا خلاص اسكان غير مقيد وارنا وارني وارنا وارني ساكن الكسر دميادا اهي يبقى قيد وارنا ربنا ارنا قال ايه وارنا وارني ساكن الكسر دميدا يبقى قال لك اقرا قيده ساكن الايه ساكن الكسر يعني سكن الكسر ارنا اقرا ايه ارنا خلاص وارني ارني انظر اليك ارني يبقى قيد يبقى اذا الكلام اذا لفظ بالتحريف ولم يقيده بشيء يبقى هنعمل ايه لا الفتح خلاص معي وايه طيب الاسكان يبقى اخو الايه اخاه خلاص والكلام ده من كتر استعمال القصيده مع الابيات اللي لما ندخل في الفرش هيبقى بان هتبقى انت خلاص عارفها دون الرجوع الى الايه قول دون الرجوع الى الاضداد قال وآخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر وبين النصب والخفض منزلة وراخيت بين النون والياء وفتح وكسر وبين النصب والخفض منزلة. آخى بين النون والياء، لما يرفض ان فلان قرأ بالنون يبقى الباقون قرأوا بالايه؟ طب فلان قرأ بالياء يبقى الباقون قرأوا بالايه؟ خلاص. طيب وفتح وكسر، لما يقول فلان قرأ بالفتح يبقى الباقون بالكسر، طب فلان قرأ بالكسر يبقى الباقون بالايه؟ بالفتح. وبين النصب والخفض، وبين النصب والخفض، لما يقول فلان قرأ بالنصب يبقى الباقون بالايه؟ الباقون بالخفض. زي امثله، قال ونؤتيه بالياء، ونؤتيه بالياء في حما. فين دي؟ فين يا حفاظ الشاطبيه؟ بالاعراف يا راجل اتق الله. فسوف نؤتيه اجرا عظيما. فين دي؟ طيب ونؤتيه بالياء في حما. قال لك اقراها بالياء للي ملفوظ لهم اللي جاهم الرمز في حما، الفاء لايه؟ لحمزه، والحاء لابي عمرو. يبقى الباقون يقرؤون بالايه؟ ونؤتيه بالياء. هو اسمعني، ممكن تقرا كده ويؤتيه بالياء في حما، في قراءتك للبيت ويؤتيه بالياء في حما، يقرأ بالياء فلان وفلان. يبقى اللي بالياء، طب الباقون اقراها لهم ازاي؟ يبقى بالنون. يبقى ايه؟ واخيت بين النون والياء. طيب قال ويدخله نون مع طلاق وفوق مع نكفر نعذب معه بالفتح اذ كلا. كلام جاء في سوره النساء. يدخله، اصل لمهم كلهم اللي في سوره الطلاق واللي هنا واللي هنا. قال ويدخله نون مع طلاق وفوق الطلاق، خلاص، وندخل نون مع طلاق. يبقى الباقون، يبقى هنا يقرأ بالنون، لفظ بالنون، ويدخله نون مع طلاق وفوق مع نكفر نعذب معه في الفتح إذ كلا. الهمزة لمن؟ والكاف لمن؟ يبقى دول يقرؤون بالإيه؟ بالنون. يبقى الباقون يقرؤون بالإيه؟ بالياء. وهكذا. يبقى إيه؟ أخيت بين النون، معني أحبه، أخيت بين النون، جعلت النون أخت الإيه؟ والياء أخت الإيه؟ لما أقول النون يبقى الثانية الياء، لما أقول الياء يبقى القراءة الأخرى إيه؟ الياء. وفتحهم وكسر، وفتحهم وكسر، لما يقول إيه؟ إن الدين بالفتح، إن الدين بالفتح رفلة، اللي هي إن الدين عند الله الإسلام في سورة آل عمران، إن الدين بالفتح رفلة. يبقى الباقون يقرؤون بالإيه؟ بالكسر، ما هو وفتحهم وكسر، أصل الكلام إيه؟ وآخيت بين النون والياء، وآخيت بين الفتح والكسر، وآخيت بين النصب والخفض، متفقين معي؟ مش هيعيد لك بقى الكلمة، وآخيت بين النون، كل دول إخوة، النون أخت الياء معي، والفتح أخو الكسر، والنصب أخو الخفض، يبقى ينعكس، خلاص؟ وفتحهم. وأن الله يكسر في كلا، أن الله، أن الله ربي، خلاص، يكسر في كلا. يبقى إن الله معي، يبقى هذه إيه؟ لفظ هو إيه؟ وأن الله يكسر، يبقى إيه؟ فين أخت أخو الكسر؟ مين؟ الفتح. يبقى الباقون، الباقون يقرؤون بالإيه؟ طيب قال وبين النصب والخفض منزلة، وبين النصب والخفض منزلة، زي إيه؟ مودة المرفوع حق رواته ونونه وانصب بينكم عم صندلة. بينكم تقطع، بينكم، بينكم، خلاص. يبقى بينكم، خلاص اهو، ونونه وانصب، وانصب بينكم، لفظ بلفظة النصب، يبقى ايه؟ بينكم. طب الباقون ناخد تراتهم منين؟ من الضد اللي هو ايه؟ الخفض. يبقى ايه؟ بينكم. خلاص هو قال لك ايه؟ وفي الصعقة تقصر مسكن العين راويا ايه؟ وقوم بخفض الميم وقوم بخفض الميم شرف حملة وقوم نوح من قبل. خلاص في سورة الايه؟ في سورة الذاريات. وقوم بخفض الميم شرف حملة قوم بخفض الميم. طب هو لفضل بالخفض. طب القراءة الثانية هتبقى ايه؟ لا ها يبقى ايه؟ وقومي وقومي خلاص هو قال وقوم بخفض الايه؟ وقوم بخفض. يبقى الباقون يقرؤون بالايه؟ ايوه منزلا اي حال كوني منزلا كل شيء منزلا. خلاص وحيث اقول ثم قال رحمه الله عليه وحيث اقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب اقبلا. هنا متهيألي عارفين عمليه اللف والنشر اللي هي ايه؟ بقول وحيث اقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب اقبلا. بنرجع الفتح لمين ونرجع النصب لمين؟ للرفع. خدوا بالكم يا احبه دي عامله زي ايه؟ مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع. كالاعمى والاصم والبصير والسميع. رجع البصير لمين؟ للاعمى. ونرجع ليه ده بيسموه ايه؟ اسمه ايه؟ لف وايه؟ لف ونشر في الايه؟ في هذا العلم. يقول وحيث اقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب اقبلا. لو قلت فلان قرأ بالضم يبقى ضد الضم الايه؟ طيب لو قلت فلان قرأ بالفتح يبقى ضد الايه؟ لا انتبه لا اسمع بس. قل وحيث اقول الضم والرفع ساكتا سكت يبقى ايه؟ فغيرهم بالفتح والنصب اقبلا. اصل في اضداد لا تنعكس. منتبهين معي؟ في اضداد لا تنعكس ما تنعكس. ده ضد ده بس ما يكونش ده ضد ده. منتبهين معي؟ زي ايه؟ وفي اذ يرون الياء بالضم كللا. ولو ايه؟ ولو ترى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ليه؟ ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب مش كده؟ وفي اذ يرون الياء بالضم كللا. الكاف لمن؟ ما احنا بنخلي بالكم بعد كده لازم تبدا ترسخ في اذهانكم الحروف دي. الكاف لفلان ودي لفلان ودي لفلان عشان ايه؟ احنا معانا كل المقدمه والمقدمه هيكون فيها الرموز. هنبدا من بعد ال 94 بيت دي هيجي لك ايه؟ وبسمل بين السورتين بسنه. هذا خد بقى تبدا تدخل لابد ان تهضمها اللقمه. كل ما تمضغت كويس تبقى سهله الايه؟ سهله الهضم. هنبدا نتعود على الايه؟ على الـ هذه الحروف. قال وفي اذ يرون وفي اذ يرون الياء بالضم كللا. وفي اذ يرون الياء بالضم كللا اذ يرون العذاب. قال لك ليه المشار اليه بالكاف ابن عامر يقرا بضم الياء وسكت اهو. وحيث اقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب اقبلا. او انتبه معاي. يبقى نخلي ضد الضم الايه في الحاله دي؟ الفتح. يبقى الباقون يقرؤون ايه؟ اذ يرون. منتبهين يا احبه؟ وحتى يقول وحتى يقول الرفع في اللام اولا. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. أقول وحتى يقول الرفع في اللام أولا. الرفع في اللام أولا ضد الرفع إيه هنا؟ وحيث أقول الضم والرفع ساكتا يبقى الباقون يقرؤون إيه؟ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى إيه؟ وبعدين إيه عندك كمان؟ وخضر برفع الإيه؟ كما في البيت؟ وخضر برفع الإيه؟ برفع الخفض عم حلا علا عم حلا علا وخضر برفع اللي هي في سورة إيه دي؟ في الآخر في سورة إيه؟ آخر واحدة فين؟ سورة الإنسان خلاص؟ وخضر برفع الخفض اقراها وخضر برفع الخفض عم حلا علا عم حلا علا يعني عم لمن؟ نافع نعم والحاء لمن؟ والعائم لمن؟ يبقى دول كام؟ نافع بن عامر وايه؟ لا نافع وابن عامر وابو عمرو نافع وابن عامر وابو عمرو وحفص ثلاثة ونص اهو مش أربعة لا ثلاثة ونص ثلاثة أئمة ونص إيه ونص إمام ثلاثة أئمة ونص إمام دول يقرؤون إيه خد بالك قالك إيه وخضر برفع الخفض وخضر برفع الخفض عم حلا علا برفع الإيه برفع الخفض برفع الخفض يبقى هنا أصبح مقيد صح ولا لا قالك برفع الإيه برفع الخفض قيدها اهو وانتبه معي لو قال برفع بس هيبقى القراءة التانية ايه القراءة التانية بالنصب وانتبه بس وحيث اقول الضم والرفع ساكتا ما اقولش لكذا ولا كذا يبقى ايه فغيرهم بالفتح والنصب اقبل اما لو قيد انتهت المسألة خلاص وخضر برفع الخفض اهو قيده عم حلا علا وفي الرفع ثم قال رحمة الله عليه وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا الرفع والتذكير العبارتين دول لو جت الكلمة دون أن يذكر أي تفصيل لها تدخل في تحت الايه هذا البيت لما يجي يقول لك ايه وخالصة أصل انتبه وخالصة أصل ولا يعلمون كل شعبة في الثاني ويفتح شملالا ده نقال لي كده وخالصة فين خالصة دي لا لا لا لا الأعراف أنا عايز بتاعت الايه اللي هي ايه أيوة قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة بيقول ايه وخالصة اصل انت بتقرأ ايه خالصة ولا خالصة بتقرأها ايه يا حد نسيت ولا ايه خالصة مش كده هو قال لك خلاص قال لك وخالصة اصل ولا يعلمون وخالصة اصل ده جاب لي الكلمة وجاب لي الرمز الكلمة القرآنية ولم يذكر هعمل فيها ايه قال لك ايه وفي الرفع والتذكير الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلق يبقى لو جات الكلمة ولم يذكر لها تفصيل يبقى إذا كانت ممن تحتمل أو قال لك وخالصة يبقى نقراها لمين نقراها النافع اللي هو أصل ده نقراها له خالصة قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم الايه يوم القيامة وبعدين برضو بنفس البيت ده جاب لي حاجة تانية اهو ولا يعلمون كل شعبة في الثاني ممكن اقرأها ايه ولا تعلمون كل شعبة في الثاني طب هعمل فيها دي ما ذكر ليش حاجة يبقى قال لك دي ايه تقرأ بالايه بالياء اهو وفي الرفع والتذكير والغيب يبقى تقرأ بياء الايه بياء الغيب لما يجي هناك في سورة الايه في سورة القصص يقول لك ويجبى خليط ويجبى خليط اللي هي ايه يجبى اليه ثمرات كل شيء ويجبى خليط الخاء لمن لجميع الايه لجميع القراء عدا نافع قال لك ويجبى خليط يعني الجميع القراء الستة يقرؤون ايه؟ يجبى بالياء، مخلص بالياء اهي، والمسكوت عنه مين؟ يبقى يقرأ بايه؟ تجبى اليه يبقى ايه؟ وفي الرفع والتذكير، وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها اطلقت من قيد العلا. الرفع اللي هي زي خالصة، التذكير والتانيث اللي زي يجبى وتجبى، مش كده؟ والغيب بياء الغيب وتاء الخطاب زي ايه؟ يعلمون وتعلمون. يعني معنى الكلام الرفع والتذكير والغيب، في الرفع والتذكير والغيب مواضع ارسلت على لفظها من غير تقييد، من غير تقييد. اذا جاءت العباره بهذا المعنى بجد كده عاريه من وصف قراءه او من باب الاوقاف يبقى تدخل في هذا البيت، وفي الرفع والتذكير والغيب جمله على لفظها اطلقت من قيد الايه؟ من قيد العلا، الحاز الايه؟ الشرف. قال: وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمست به في الجمع إذ ليس مشكلة. العلماء السراح قالوا البيت ده كان مكانه هيروح فين؟ وانتوا كمان متخيلين مكانه مفروض يكون فين؟ هناك مع الرموز، مش كده ولا ايه؟ قول ايه؟ وقبل وبعد الحرف، وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمست به في الجمع. خد بالك احنا عندنا الرموز الاولانيه اللي هي الحرفيه، قال ايه؟ ومن بعد ذكر الحرف اسمي رجاله، اسميها بالاحرف. طيب، وفي الرموز اللي هي الكلميه اذا اجتمعت مع حرفيه قال: ومهما اتت من قبل او بعد كلمه فكن عند شرطي. خلاص. طيب هنا بيقول ايه؟ وقبل وبعد الحرف اتي بكل ما رمست به في الجمع. المقصود بالحرف هنا اللي هو الكلمة القرآنية، خلاص. والمقصود بكلمة الجمع الرموز اللي هي بتجمع، اللي هي الكلمات اللي ايه؟ كلمات الثمانية دي. يعني بيقول ايه؟ قبل الكلمة القرآنية وبعد الكلمة القرآنية ممكن آتي بكل ما رمزت به في الجمع. صحبة زي ايه؟ وصحبة يصرف فتح ضم، وصحبة يسرى. فين الحرف وفين الرمز هنا؟ صحبة اللي ايه؟ الرمز. والحرف القرآني يسرى، وصحبة يسرى فتح ضم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحم. خلاص. يبقى هنا ايه؟ جاء الايه؟ الرمز الكلمي قبل الايه؟ قبل الحرف القرآني. خلاص. طيب، وقبل وبعد. وقصر قياما عما، ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيما. وقصر قياما عما، يبقى جاني الايه؟ الحرف الاول ولا الرمز الاول؟ يبقى جاء. يبقى لك وقبل وبعد الحرف اتي بكل ما رمست به في الجمع. في الجمع اللي هي الرموز الايه؟ ايوه. يعني احنا عندنا الان في ممكن الرموز حرفية وتنفرد، ممكن تجتمع مع الرموز الكلمية، وممكن تنفرد. يعني ممكن تنفرد الحرفية وتنفرد الايه؟ الرموز الجمع، وممكن يجتمع. طيب، تنفرد باب انفراد الحرفي ومن بعد ذكر، ومن بعد ذكر الحرف. تجتمع ناخدها منين؟ لا، تجتمع ومهما اتت من قبله او بعده ايه؟ كلمة. تنفرد الحروف الرمز الجمعي ناخدها منين؟ ناخدها من ايه؟ وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به اللي في الجمع. الجمع اللي هو ايه؟ الكلمات الايه؟ الثمانية يا حبة، الكلمات الثمانية. إذ ليس مش ايه؟ إذ ليس مشكلة، يعني الموضوع ما هو صعب بقى. يعني ما ما ما ما, ما, ما هوش ايه زي ما نقول والامر ليس ايه والامر ليس مهوله. هنا قال لك ايه ليس بمشكل على من تامله خلاص. ثم قال رحمه الله عليه وسوف اسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معما ومخولا. بس خلينا الاول نعرف معما ومخولا دي عشان شكلها كده غريب علينا. في كلام بقى عندنا في الجماعة الفلاحين يقول لك فلان ايه مخول وفلان معم. مخول يعني ايه له اخوال ومعم له ايه اعمام. كان زمان الولد الصغير عمامه يزينوه اللي له اعمام عزوة اعمام واخوال يعلقوا له في رقبته حاجات كده حليات وزينات فيبقى هذا يقول لك هذا الولد ايه معم ومخول يعني له ايه هذه معنى ايه معما ومخولا. طيب جيدا الجيد في جيدها الجيد اللي هو الايه هذا اللي هو هناك بقول لك ايه جيده واضح الطلا مش كده ولا ايه رقبته عاليه معي وتفتخر العرب او ايه تصف جمال المرأة بايه بطول الايه العنق. يبقى خلاص عرفنا بس دولة وهنرجع للكلام. يبقى الجيد اللي ايه العنق واللي والمعم اللي هو مين اللي هو صاحب الاعمام والمخول اللي هو صاحب الايه الاخوال. بيقول وسوف اسمي حيث يسمح نظمه به. هل والله اذا ساعدني النظم وساعدني الكلام على اني اسمي القارئ اجيبه باسمه لو سمح النظم واستقامت مع العبارات هسميه. وفي الحالة دي تبقى المسألة بقى ايه استريحنا من المشاكل كلها. هتبقى عاملة زي الايه زي الواد المخول والمعم يعني واضحة منتبهين معي مش محتاجة بقى لا احتاج قبل الحرف ولا بعد الحرف ولا ايه ولا مثل هذه الامور. يبقى ايه وسوف اسمي حيث يسمح نظمه به موضحا. يبقى اصبحت واضح واضح الامر خلاص. وضوح ايه واضحة وضوح الصبي الذي له اعمام واقوال ايه علقوا له حاجات في الابد ماشي يا حبة زي ايه نجيب امثلة لما يقول ايه اولا سوف ده طبعا ايه معروف انه حرف ايه حرف استقبال مش كده بمعنى الايه التقريب. لما يقول لك ايه وحمزة اسرى في اسارة اهو يبقى سمى ولا ما سماش ما جاليش حمزة بالرمز بتاعه الفاء مش كده ولا ايه وحمزة اسرى في اسارة. لما يقول لك ايه اذا فتحت شدد لشام سمى ولا ما سماش سمى وبقت واضحه اهي. لما يقول لك وحمزه اسرى مش دي اسهل من ايه من اني اول ما ابص للرمز اقعد اقلب بقى ادخل بقى او انت مجرد ما بتبص على الرمز عينك بتشوفه تيجي عامله رساله بقى للمركز الكمبيوتر فتش الفاء دي بتاعت مين او الباء دي بتاعت مين تقوم تقول ده دي كده بتاعت قانون ترد المعلومات تاني يقول لك ايه قانون. ما انا اول ما بقول لك دلوقتي انتبه معي لما اعمل لك كده وبسمل بين السورتين بسنه الباء لمن اول ما تبص لها انت هنا انت اول ما عينك بتبص كده بالباء خلي بالك المساله ما تمتش ده موضوع ده شغل تاني ده عينك التقطت الصوره صورتها وارسلت اشاره للمخ والمخ فضل يقلب في المركز المعلومات طلع الباب الباب بتاع اتنين الباب بتاع القانون رجعت انت اتردد ايه هاي القانون انتبه معي. يبقى ايه بتاع مركز الكمبيوتر ده الكبير ده اللي لو جمعت فيه معلومات الدنيا كلها دراسك الصغنطوطة حدة المخ الصغير ده يجمع بدليل ان انت اول ما تدخل دلوقتي اول وانا داخل من بره بتبص كده عينك تبص ده سيد عبد الرحيم اللي بيدرس قراءات اللي مش عارفه بتاعه. طب ما المعلومات دي متخزنه منتبهين معي. يبقى ايه وسوف اسمي حيث يسمح نظمه. المهم واضحه كده ايه الجيد ايه الجيد العنق. وايه المعم؟ طب وايه المخول؟ يبقى ايه؟ انا هسمي اذا سمح النص. وفي هذه الحالة يكون الامور واضحة، وضوح. وضوح ايه؟ وضوح الولد اللي له اعمام واخوال رقبته عليه. خلاص. هنا في حاجة كده بسيطة ما نعديش عليها. الضمير في نظمه وبه، وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به. هترجع لإيه؟ نظمه به. قال لك عشان ما نتعبش نفسنا، قال لك الضمير في نظمه وبه يرجعان إلى الاسم المدلول عليه في أسمي. خلاص. ويجوز أن يكون، أن تكون الأولى اللي هي نظمه للشعر، تعود للشعر للعلم به، والثاني تبقى به، يبقى ترجع لمين؟ للمسمى. خلاص. عشان بس ما نتعبش نفسنا، ايه اصل كلمتين جايين بعض جنب بعض. وسوف اسمي حيث يسمح نظمه به. الكلام ده هي شكله كده من ما نظمه به. اما الاثنين الضمير في بي نظمه وبه يرجعوا للايه؟ اسمي. واما يرجع نظمه الى الشعر للعلم به ويرجع ليه دي. خلاص. ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد ان يسمى فيدرى ويعقل. اللي من القراء انفرد بباب خاص من ابواب احكام القراءات، قال انا ايه؟ هسميه ده. زي ايه؟ ودونك الادغام الكبير، بدا من الاول، ودونك الادغام الكبير وقطبه ابو عمرو البصري. يبقى ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد ان يسمى فيضرب. ورقق ورش كل راء وقبلها، يبقى هو تسمى هو، انتبه معي. وغلظ ورش فتح لام لصادها، يبقى ايه؟ ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد ان يسمى فيدرى ويعقلى. يعني يسمى يعني ايه؟ يذكر الايه؟ يذكر الباب او يذكر القارئ. تفهم معي؟ ما هو ممكن تقعد كده وتقعد كده. ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد ان يسمى. مين اللي يسمى؟ الباب او الايه؟ او القارئ. فيدرى، يدرك يعني، مش كده ولا ايه؟ فيدرى ويعقلى. وبهذا انتهى الكلام. بدأ الامام يتكلم عن القصيدة في ذاتها. قال: أهلت فلبتها المعاني لبابها، وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا. أهلت يعني ايه؟ أهل بيرفع صوته. ما هو بيقولك ليه الصبي أهل بالايه؟ بالصراخ، صرخ. هو بيقول لك ايه معنى البيت ده؟ نادت القصيدة المعاني فأجابها لباب المعاني. وخلي بالك هذا الرجل يعني هيعتذر بعد بيتين ثلاثة عن انه مدح القصيدة، لانه هذا الرجل من اللي يقرأ ان شاء الله لما تتمم القصيدة من عباد الله المخلصين، هو ولي من اولياء الله، هو هيعتذر عن هذا البيت بعد بيتين ثلاثة اللي هو ايه؟ وناديت اللهم يا خير سامع اعذني، اعذني من التسميع. بس هو بيقول ان هذه القصيدة نادت فاجابها ايه؟ مش اجابتها المعاني، ده اجابها ايه؟ لباب الايه؟ لباب المعاني. اهلت فلبتها المعاني لبابها، وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا. العذب اللي هو الايه؟ الحلم. طب ساغ السهل مسلسل اللي يتبلع بسهوله، يعني ما يعضش كده في حلقك وهو نازل كده، اللي هو ايه اللي ينزل بايه؟ هذا المسلسل خلاص. وصغت بها، صغت بها صياغه الشيء يعني ايه؟ قولوا حاجه كده، ايه يعني صغت الشيء؟ ها اللي هو اتقان الشيء خلاص. هو يقول رحمة الله عليه: أهلت صرخت هذه القصيدة ونادت، فلما نادت ما الذي أجابها؟ لباب الإيه؟ لباب المعاني. نادت القصيدة لباب المعاني وخيارها فلبتها وأجابتها، وبينت فيها من الفوائد والمسائل ما طاب حال كونه ايه؟ عذبا مسلسلا خلاص. وفي يسرها التيسير رمت اختصاره، فأجنت بعون الله منه مؤملا. في يسرها أي فيما يسره الله منه، من هذه القصيدة. رمت يعني ايه رمت يا أحبة؟ رمت قصدت وطلبت، مش كده؟ يعني أنا قصدت بهذه القصيدة اختصار كتاب الايه؟ كتاب التيسير لأبي عمرو الداني. ولذلك لما يجوا في القصيدة شيء ذكره الإمام الشاطبي ما يكونش موجود في أصل التيسير، يقول لك إيه؟ خالف إيه؟ خالف أصل القصيدة، لأن هو من الأول قال أنا اختصرت كتاب الإيه؟ كتاب التيسير. فلما يجي شيء وتسمعه أنت أو تقرأه لبعض الإيه؟ لبعض الشراح إني خالف أصله ولم يؤخذ به وكذا وكذا، لا ده هي قراءة ثابتة. ولكن هو بيقول لك ايه؟ لا ده هنا الإمام احنا لينا ما أخذه، أو لينا كتاب الايه؟ كتاب التيسير، بدليل ان الكلام اللي هو غير موجود في التيسير للإمام الداني هتلاقيه موجود في كتاب الايه؟ ايه الثاني اللي ها؟ جامع البيان، جامع البيان لأبي عمرو الايه؟ لأبي عمرو الداني. يعني وفي يسرها أي فيما يسره الله التيسير اللي هو كتاب التيسير لأبي عمرو الداني اللي هو عثمان ابن سعيد الداني، توفي ثلاث أربعات أربعة أربعة أربعة 444 الإمام الداني، وهو الذي تنتهي إليه الأسانيد اللي هو فصل الأسانيد رواية وتلاوة. رمت اختصاره أي إيه؟ طلب اختصاره اللي هي إيه؟ بيسموها قلة اللفظ مع إيه؟ مع كثرة الإيه؟ المعاني. قلة اللفظ مع كثرة المعاني. فأجنت بعون الله، أجنت بيجي يقول لك إيه؟ في الفلاحين الأرض السنة دي أجنت، يعني إيه؟ أثمرت. والجنة ده اللي هو وجنى الجنتين دان، اللي هو ثمار الجنتين نازل عليه. أجنت يعني إيه؟ بكان الجنة أجنت يعني عطت خير كتير الأرض السنة دي، تبين معي؟ أجنت. فأجنت بعون الله منه مؤملا، يعني أعطت إيه؟ أعطت فوائد. يبقى منه هنا ممكن تعود على الإيه؟ على التيسير، وممكن تعود عليه على ذات الله سبحانه وتعالى خلاص، عائدة على اسم الله فأجنت بعون الله، أو عائدة على إيه؟ على التيسير. فأجنت منه خلاص مؤملا. المؤمل أنا بقول يعني أأمل فيك خير، يعني أرجو إيه؟ أرجو إيه فيك خير، اللي هو إيه كل خير وسداد. خلاص. قال وألفافها زادت بنشر فوائد، فلفت حياء وجهها أن تفضل. ألفافها اللي هي مسائلها المتكاثرة، يعني الملتف بعضها ببعض، زادت على التيسير. هو بيقول ايه وألفافها زادت بنشر فوائد على التيسير، فايه اللي حصل؟ فلفت حياء وجهها ان تفضل. انتوا متفقين معي؟ يعني ده بيسموه ايه؟ استحياء الصغير من الايه؟ زي الايه؟ الامام ابن الجزر بيقول ايه؟ ولا اقول انها قد فضلت حرز الاماني بل به قد كاملت. منتبه معي؟ اهو ده بيقول ايه؟ هي جابت حاجات كتيره فوق الايه؟ فوق التيسير، فوق كتاب التيسير، ولكن ايه؟ لفت حياء وجهها ان تفضل. يبقى ده بيسموه ايه؟ استحياء الايه؟ الصغير من الكبير. طب ايه الحاجات الزياده؟ الزياده ايه اللي هي في الاخر؟ مخارج الحروف وصفات الحروف وهذه الاشياء، وربما بعض الكلمات التي ادرجها الامام الشاطبي وقال عنها البعض من زيادات الايه؟ بيقول لك من زيادات القصيد، من زيادات القصيد. والفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها ان تفضل. تفضل على ايه؟ على التيسير. وسميتها حرز الاماني تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا. سميتها، ما هي اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ حرز الاماني. حرز الاماني ووجه التهاني، التسميه دي لها معنى. شوف كلامه، وسميتها حرز الاماني. الاماني جمع امنيه، مش كده؟ تيمنا تبركا، خلاص. ووجه التهاني هنا، اي انه اودع في هذه القصيده اماني طلاب هذا العلم، وانها تقابلهم بوجه مهنئ. وجه الايه؟ وسميتها حرز الاماني تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا. اهنه ده هي طبعا تيمنا معروفه، تبركا وايه؟ وتفاؤلا. تبركا وتفاؤلا. اهنه فهنه، ده الكلام ليك انت. قال لك ممكن تكون من ايه؟ من هنأته اهنئه، يعني فاعطي هذا الحرز وهذا الوجه منك الإقبال على هذا المعنى اللي هو فهنه. أصلي فلان بيهني فلان، مش كده ولا ايه؟ بيهني فلان، أصل اللفظة فيها همزة، أصلها ايه؟ يهنئ، مش كده؟ أو يهنئ معي؟ قال لك الأول هنأته، هنأته أهنئه، أي فأعطي هذا الإيه؟ الحرز وهذا الوجه منك الإقبال عليه لتنال الغرض منه بغير مشقة، اللي هو إيه؟ فهنه متقبلا. ده وجه. قال لك الوجه الثاني من هنأني الطعام، من هنأني الطعام، أي كن له هنيئا لتنال غرضك منه. يبقى معنى الكلام هنا، أنا سميتها حرز الأماني تيمنا ووجه التهاني لصاحب الإيدين، فهني تقبل هذا الإيه؟ تقبل هذا العمل، اهنأ به سواء من احنا هتاخدها من هذا الباب او من هذا الايه، وتقبل ما فيه. وناديت اللهم يا خير سامع اعدني من التسميع قولا ومفعلا. بدل يعتبر الرجل بيعتذر عن الكلمات السابقة اللي هي من اول ايه اهلت فلبتها الايه المعاني، خاف على نفسه في القصيدة. ومن هذا يعني ايه ده ده ده وناديت اللهم يا خير سامع، ده حديث سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وعند الإمام أحمد. من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به، أليس كذلك هذا الحديث ولا إيه؟ مش كده؟ من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله رأى الله به، يعني ربنا يشهر به معاقبا إيه؟ معاقبا له. وناديت اللهم، اللهم دي هو قالوا حطوا الميم بدل اصل الكلام ايه، وناديت يا الله، مش كده الاصل الكلام، وناديت يا الله العباره اصلها كده، وتعتبر الميم عوض عن الايه عن النداء، عن حرف الايه عن حرف الـ الـ الـ الـ النداء. وقطع الهمزه تعتبر للضروره، للضروره الايه للضروره الشعريه. وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع، أعذني يعني اعصمني، أعذني يعني اعصمني من التسميع من الرياء في هذه الايه في هذه القصيدة قولا ومفعلا. قال لك دول الاثنين منصوبين على ايه؟ قولا ومفعلا. والله خد منصوبان على الحال البدل من ياء من ياء أعذني، يعني معناها أعذ قولي وإيه أعذ قولي وفعلي من التسميع. الثاني منصوبان على إسقاط الإيه الخافض، أي أعذني من التسميع بهما أو فيهما. خلاص طيب. الثالث أن يكون مصدرين في محل نصب على الحال من ياء إيه؟ أعذني، أي أعذني قائلا وفاعلا من الإيه؟ من التسميع، والكل إيه؟ والكل يمشي. خلاص؟ يعني أعذ قولي وفعلي، يعني اعصمني اعصمني. وزي ما قال الإمام تقريبا أبو شامة، قال هذه القصيدة تفوح منها رائحة الإخلاص، لأن هذا الرجل هو آل. قال من حفظ قصيدتي هذه نفعه الله بها، فإني نظمتها لله مخلصا فيها. قال الكلام ده لتلميذه علم الدين السخاوي، والرجل ده ما كانش سهل، الرجل ده ما كانش سهل، ده كان صاحب كرامات. وزي ما انا بقول لكم كفانا من كرامات الامام الشاطبي هذه الايه هذه القصيده. اليك يدي منك الايادي تمدها، اجرني فلا اجري بجور فاخطلا. اليك يدي ان انت بترفع ايدك. طيب منك الايادي تمدها، يعني بتوفيق الله، بتوفيق الله انت بترفع ايدك للدعاء. وبعدين في عباره بيقول لك ايه فلان صاحب ايادي، مش كده؟ يعني صاحب ايه؟ صاحب نعم. ما هي ايه؟ قالوا ايه ايه الايادي؟ النعم، الايادي النعم، جمع ايه؟ جمع ايد، مش كده؟ طب وايد جمع ايه؟ جمع يد. خلاص يقول رحمة الله عليه: إليك يدي منك الأيادي بقدرتي تمدها، أو طمعي في رحمتك وعطائك مع تقصيري بالذنوب وكذا وكذا، اللي جرأني على إني أمد إيدي وارفعها طمعي في إيه؟ في رحمة ربنا سبحانه وتعالى. منك الأيادي تمدها، أي هي الحاملة على إيه؟ كلام العلماء، الحاملة لي على مدها، وإلا فمن حق المقصر أن إيه؟ أن يستحي فلا يرفع إيه؟ فلا يرفع يده. وبعدين إحنا عندنا هنا في حديث لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحيي من العبد إذا رفع يديه أن يردها إيه؟ صفرة. خلاص، أجرني فلا أجري بجور فأخطل. أجرني يعني إيه؟ اعصمني فلا أجري أسابق إلى جور. أخطل هنا الإخطال اللي هو العمل الفاسد أو القول الإيه؟ الفاسد. إليك يدي منك الأيادي تمدها، أجرني اعصمني فلا أسبق إلى إيه؟ إلى جور فأخطل. يكون عمل إيه؟ عمل فاسد. أجرني أي أعدني فلا أجري، يعني فلا أجري إيه يا حبة؟ فلا أسارع. الجري الإيه؟ المسارعة. خلاص، حتى لا أقع في المنطق الإيه؟ المنطق الفاسد، الإخطال اللي هو الإيه؟ المنطق الفاسد. الكلام: إليك يدي، أنا رافع إيدي، منك الأيادي اللي شجعني على كده وحملنا على كده، فضلك وكرمك يا رب، منك الأيادي تمدها، أجرني اعصمني فلا أجري بجور، فلا أسابق بجور فإيه؟ فأخطل. أمين وأمنا للأمين بسرها، وإن عثرت فهو الأمون تحملا. وكفأ من يحفظ هذه القصيدة دعوة هذا الرجل، لأن ربك استجاب دعوات هذا الرجل، استجاب دعوته في هذه القصيدة اللي هو إيه؟ بيقول إيه؟ هنا معي وأنا سميته عبد الغني، فهنيه متقبلة. خلاص، تعال في آخر القصيدة هو بيقول إيه؟ في آخرها رحمة الله عليه: فيا خير غفار، ويا خير راحم، ويا خير مأمول جدا وتفضلا، أقل عثرتي وانفع بها وبقصدها، حنانيك يا الله يا رافع العلا. بالله عليكم، اشتهرت قصيدة في هذا العلم في العالم الإسلامي مثل اشتهار قصيدة الشاطبي؟ لم تشتهر قصيدة، لا في القديم ولا في الحديث، حتى الطيبة التي جمعت للعشر لم تشتهر اشتهار الايه، ولم تكن بثقل الايه قصيدة اللي هي من من من من بحور ايه دي. طيب، والثانية بتاعت ايه؟ الرجز. قال: محمد هو ابن الجزري، يا ذا الجلال ارحمه واستر واغفري، الحمد لله على ما يساره من نشر منقوله. وحتى ده بيسموه ايه؟ بيسموه الشعراء حاجة كده اسمه ما يتقالش يعني، اللي هو الرجز ده. لما شوف هذه القصيدة: أمين وأمنا للأمين بسرها، وإن عثرت فهو الأمون تحملا. أمين أي استجب إيه؟ يا رب الكلام السابق: إليك يدي، وأنا من أول وأنا يديت اللهم يا خير سامع. أمين استجب. أمنا، الأمن إيه؟ ضد الإيه؟ ضد الخوف. بسرها أي بخالصة، سر الشيء الخالص بتاعه. وإن عثرت اللي بيعثر باللي هو بيزل الكعبة مش كده؟ وإن عثرت أي زلة. هو دلوقتي بيقول إيه؟ عايز يقول إني أمين، كلام انتهى، استجب يا رب. وأمنا بيدعي لإيه؟ لمن يكون أمين على هذه القصيدة ويسعى في نشرها، وأمنا للأمين بسرها. وإن عثرت إن حصل فيها زلة فهو الأمون تحملا. الأمون دي قال لك الناقة التي تتحمل المشاق من الأحمال وما تكلش أبدا. فقال لك إيه؟ إن عثرت القصيدة دي وحصل فيها شيء يا سيدي، ده أنت وصفتك كالإيه؟ كمن يتحمل المشاق، زي هو بيقول إيه؟ إيه؟ وإن كان خرق فادركه بفضلة من الحلم وليصلحه من إيه؟ ما حدش جه وعمل حاجة. حتى برضه الكلام اللي عمله أبو شامة بيقول إيه؟ لو كان قال كذا كان حصل كذا، ولو كان كذا. أصل في فرق بين المخترع والمبتكر، متابعين معي؟ المخترع اللي هو إيه؟ اخترع الإيه؟ الجهاز ده، ماشي؟ اخترع، إن شاء الله يكون طول كده أهو، اخترع خلاص، عمل الاختراع. بعد كده اللي بيبدأ بيطور فيه بيسموها ايه؟ ابتكار. بدأ يصغر الجهاز. طبعا اول ما طلعت العربية زمان، اول ما عملوا العربيات كانت عشان تتحرك العربية في الشارع يعلنوا انتبهوا عشان خاطر الناس تدخل بيوتها من الايه؟ صوت الشكمان وده وده. فبدأت بعد كده اللي بيحصل بعد كده بايه؟ المهم الاصل في المخترع، اللي يجي بعد كده بيعتبر ايه؟ مبتكر. ابتكر، طب لو نخليها كده، طب لو نصغر، طب لو نكبر، طب لو نعمل. الإمام الشاطبي يعني لم يسبق بمثل هذا العمل الجليل، وإن كان سبق بشيء منه فلم يشتهر. فشاءت إرادة المولى تبارك وتعالى أن يكون لهذه القصيدة الإيه؟ كتب لها ربك سبحانه وتعالى الفلاح والنجاح، وأصبحت هي حتى البعض يحفظها. كان العلماء، كثير من العلماء الفقهاء والمحدثين وغيرهم يحفظوا هذه القصيدة للتبرك، للتبرك بإيه؟ بكلام هذا الرجل. خلاص، أمين وأمنا للأمين بسرها. اللهم استجب دعائي وهب أمنا لمن يحفظ هذه القصيدة أو لمن حفظها ووعاها وعمل على إيه؟ على نشرها. خلاص، ونشر فوائدها. وإن زلت فهو الإيه؟ فهو الأمون تحملا. أقول لحر والمروءة مرؤها لإخوته المرآة ذو النور مكحلا. يعتبر الحديث البدء منظوم في قول النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ المؤمن ايه؟ مرآة اخيه. الحر ده، فاكرين الحر هو وصف اول القصيدة اللي هو ايه؟ هو الحر ان كان الحري، هو حر، الحر الذي لم يستعبده ايه؟ هواه، ها؟ ولم تسترقه الدنيا. الحر الايه؟ والمروءة. المروءة دي كمال الايه؟ كمال الرجولة، مش كده ولا ايه؟ ما احنا لما نيجي نقول ايه؟ احنا دلوقتي الذكور كتار، مش كده ولا ايه؟ انما الرجالة ايه؟ قليلين جدا. المروءة يقول لك فلان عنده ايه؟ عنده مروءة، يعني كامل الايه؟ كامل الرجولة، ما بيعملش راسه كده زي النعامة يغطسها كده ويهرب من الموضوعات ويتخلى عن ايه؟ ها؟ هو الحر. أقول لحر والمروءة مرؤها، والمروءة مرؤها. مين مرؤها؟ من مرء المروءة؟ من رجل المروءة؟ لإخوته المرآة ذو النور مكحلة، اللي هو أي حديث سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، المؤمن مرآة أخيه. والبتين الجمال دول اللي إيه؟ اللي معظمكم إيه حفظهم، اللي هو صديقية مرآة أميط به الأذى، وعضب حسام إن منعت حقوقي. صديقية مرآة أميط به الأذى، وعضب حسام إن منعت حقوقي، وإن ضاق أمر أو ألمت ملمة لجأت إليه دون كل شقيق. الله، هذا صديق جميل جدا. ده هو بيقول صديقي الصديق الصحيح اللي هو بالنسبة لي زي المرآة، كشف لي عيوبي أول بأول. كشف إيه؟ اللي هو إيه؟ صديقي مرآة أميط به الأذى، وعض حسام، سيف قاطع، سيف حاد، إن منعت حقوقي، يقف جنبي في الإيه؟ لما تضرب، متفهم معي؟ إن إيه؟ إن منعت حقوقي، وإن ضاق أمر أو ألمت ملمة، جتني مصيبة، لجأت إليه دون كل أحيانا بيبقى صديقك أبقى لك من عيلتك كلها، أحيانا بيبقى الصديق أبقى لك من إيه؟ من جميع. يبقى هو بيقول إيه؟ أقول لحر، الحر اللي هو رجل الإيه؟ المروءة، والمروءة مرؤها، اللي هو الحر ده بقى خلاص، لإخوته المرآة ذو النور مكحلا، ذو النور مكحلا. يبقى واضح الكلام هنا. طبعا المكحل، المكحل اللي هو اللي المكحل اللي هو المرود اللي تكتحل به الايه المرأة، هذه يعني هذه كلها دي آلات. المرآة معروفة والايه والمكحل معروف، بس هو التشبيه هنا ان هذا الكلام يقول اقول، لان بعد منها يقول ايه اخي ايها المجتاز ايه نظمي ببابه. ليه؟ لان طلع اذا كان في عيوب انت يا اخي سد الايه سد هذا الخلل. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، حرم الدنيا كمن واكثر، لو قلت وصفنا مش حنصفه وكفينا. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلام الكلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين، ودي يا ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء. أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين.